قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الإمام أتم من خلفه. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، كثيرا ما نستفيد منها، يعني مسألة خلافية. هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أم لا؟ مذهب الحنفية هو هذا، إذا فسد صلاة الإمام فسد خلاص، وإذا صح صح. والشافعية وغيرهم يرون خلاف هذا، وهو الصحيح، وهو مذهب الإمام البخاري. وذلك أنه أن صلاة المأموم إنما ارتباطها في ماذا؟ في نيله المثوبة، مثوبة الجماعة، من صلى صلاة الرجل مع الرجل أزكى من الصلاة مع وحده، وهكذا 27 درجة 25 درجة هذه. أما في الفساد، فسد صلاة الإمام، ما الذي أدى ليفسده؟ وسبب ذلك فيما نرى أن الأئمة أن الحنفية وغيرهم الذين قائلين في هذه المسألة يرون أن الإمام يتحمل عنهم القراءة، فلما تحمل وفسد الصلاة فسدت صلاة المأموم. أما الآخرون يرون وجوب القراءة على المأموم، فإذا المأموم قرأ الفاتحة وركع وسجد وانتهت الصلاة وبان خطأ الإمام، إذا ما عليه شيء، ليس عليه شيء. وهناك فرق أيضا في مذهب الشافعي وغيره، يرون في الأمور الظاهرة وما الظاهرة التي لا تخفى تخفى، لكن الظاهر أنه أن قول القائلين بالعموم سواء صح الصلاة أم لم تصح، أنت صليت لا مسؤولية عليك بصلاته، فصلاتك صحيحة. صحة صلاة الإمام أو فساد صلاة الإمام لا يستلزم فساد صلاة المأموم، هذا هو مذهب الإمام البخاري والقول الراجح دليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.